حي الله أخي الفاضل والحبيب إبراهيم، حي الله الجميع. اليوم يبدو الإعلانات قليلة في ذلك الحضور خير. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. يعني لا بأس، فيه تحسن طيب الحمد لله. أخي أحمد شكر الله لك حرصك وسؤالك، يا مرحبا. في العمدة، عمدة الغرفة، أصبح بأنس من الصباح إلى الليل، وهو جزاه الله خير الجزاء، يستلم الإدارة، وإن كان لا أحد يوجد يشغل مادة مواد الأكاديمية فيتقدم ما شاء الله مسارعا، نسأل الله يحرمه والأجر. حي الله أخي الفاضل أسد. هي الصوت طبعا ضعيف، نسيت أن أضع اللاقة. أنا أضع اللاقة إن شاء الله. مرحبا بي أبو العباس، كيف حالك؟ كيف حال والدة؟ إن شاء الله أحسن بيور. الآن الصوت ممتاز، الآن الصوت إن شاء الله ممتاز وليس جيد جدا، ليس كذلك. وحي الله البطل وأخي الفاضل عاطف، نسيت الدعم منذ ثورة مصر وأنت قد نسيت الدعم، المفروض يزيد الدعم. طيب نبدأ الدرس على بركة الله. كرمك الله أخي سيدي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الصوت يقطع، لا التسجيل دائما ما شاء الله. كردي وأسد وأختنا ظل بنت الإسلام دائما ما يسجلوا، ومعنا اليوم ما شاء الله الأخت المبارك ونشيطة الشوق، فهي تلخص، تحرص على تلخيص الدروس، نسأل الله لا يحرمها الأجر. جميل، انتهينا يوم أمس من ذكر المؤلف أو من الكلام على ما ذكره المؤلف من أركان الصلاة، واليوم نأخذ ما يذكره المؤلف من واجبات الصلاة. فيقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أركان الصلاة: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وهذا ولا شك كما قلت واضح وظاهر من حديث الصحابي الذي أساء في صلاته، كان قد جهل أن الطمأنينة ركن، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ما شاء الله، الحمد لله على سلامتك يا أخي عبد الله، اشتقنا لك يا رجل، حي الله الجميع. قال المؤلف رحمه الله: وواجباتها سبعة، واجبات الصلاة سبعة. وواجبات الصلاة معاشر الأحبة فيها أقوال وفيها أفعال، منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال. والعلماء ذكروا أن واجبات الصلاة يلزم المصلي أن يفعلها أثناء الصلاة، وإن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها نسيانا صحت صلاته. واضح؟ عكس، أو هذا يختلف عن الأركان. قلنا الأركان هي لابد من أن المسلم، ولا بد على المسلم من أن يفعلها، وإذا تركها نسيانا أو عمدا فلا تصح الصلاة. لذلك إن كان عمدا فلا مناص من أن يعيد الصلاة، وإن كان نسيانا فهذا يختلف، هذا يختلف، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ما لو نسي ركنا من أركان الصلاة كالركوع والسجود ونحو ذلك سيأتي إن شاء الله. أما الواجبات فإذا تركها نسيانا تصح الصلاة، ولكن يلزمه أن يجبر هذا النقص بسجدتي السهو، لابد من سجدتي السهو حتى يجبر ذلك النقص. وسجود السهو سيأتينا إن شاء الله، ربما إذا أنهينا اليوم واجبات الصلاة ندخل في سجود السهو، أو يكون يوم الغد، لعله يكون يوم الغد إن شاء الله. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: التكبير غير تكبيرة الإحرام، يعني جميع التكبيرات في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام كلها واجبة، كلها من واجبات الصلاة، مثلا التكبير للركوع، التكبير للسجود، التكبير للرفع من السجود، وهكذا. ما شاء الله عليك يا بانس، احسنت يا ابو صالح، احسنتم احسن الله اليكم على هذا تلخيص. فتكبيرات الانتقال هكذا يسميها اهل العلم واجبه، وهي كما ذكرت تكبيرات الركوع، تكبيرات السجود والرفع منهما، الرفع من الركوع والرفع من السجود، وتكبيره الرفع من التشهد الاول، والأدلة على وجوب هذه التكبيرات مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها إلى أن توفي، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيحه. لا بأس أخي عبد الله، إن شاء الله تلحق معنا، أدخل لاختباري يوم الثلاثاء، هذا بداية انطلاقة الطلاب الذين سجلوا من جديد، الطلاب الجدد، وهو آخر موعد للتسجيل، يعني من دخل الاختبار لحق بالأكاديمية، بالطلاب القدامى، واصبح عضوا في الأكاديمية، عضوا رسميا، فما فاته فللسنة القادمة إلا أن ييسر الله أمرا آخر. وعلى كل حال، مما يدل على وجوب هذه التكبيرات ما جاء في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، إذا كبر يعني الإمام، وحديث الذي أساء في صلاته، وذلك من الأدلة وهي كثيرة. ومالك وغيرهما، وإن كان هناك واهم من بعض أهل العلم يحسبون أن الإمام مالك يرى أن ذلك سنة، وهذا غير صحيح. وكذلك بعض المعاصرين يقرأ أن بعض أئمة المالكية يقولون: وتكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام من السنن الصلاة، وهم يقصدون من السنن أي الفريضة المفروضة الواجبة، فليتنبه إلى ذلك. هذا الواجب الأول من واجبات الصلاة. الواجب الثاني قال: والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، يعني أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، وكذلك في السجود تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. والأدلة كذلك كثيرة على وجوب هذا التسبيح في الركوع والسجود، لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث رواه أحمد وابو داود وغيرهما، واختلف العلماء في صحته، والظاهر أنه حسن، فالإسناد حسن، أي نعم، ويحتاج الحديث حقيقة إلى بحث أوسع، يحتاج إلى بحث للتحقيق أو لتحقيق صحته من عدمها. فالواجب الثاني من واجبات الصلاة أن تسبح مرة واحدة في الركوع بقولك سبحان ربي العظيم، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أيضا، الثالث قال الثالث من واجبات الصلاة قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. والتسميع والتحميد يعني أن تقول سمع الله لمن حمده، وهذا كما قلنا للإمام والمنفرد، بالنسبة للإمام والمنفرد واجب، أما بالنسبة للمأموم فغير مشروع، وإنما يقول المأموم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو الصفة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد، وذكرنا هذا في دروس سابقة. فالتسميع والتحميد في الرفع من الركوع من واجبات الصلاة، ودل على ذلك عدد من الأدلة، منها ما جاء في الصحيحين الحديث الآن في الذكر وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا أيضا من واجبات الصلاة أن تقول رب اغفر لي مرة واحدة، وهذا أيضا يدل عليه، يدل على أن قول رب اغفر لي من واجبات الصلاة، مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الذكر، وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي. جيد، ننتقل. قال المؤلف رحمه الله والتشهد الأول، هو التشهد الأول يعني قراءة التشهد، هذا من واجبات الصلاة أيضا أن تقرأ التشهد، وبينا هذا في صفة الصلاة. قال والجلوس له يعني الجلوس للتشهد الأول، إن كيف تقول التشهد الأول وأنت لم تجلس له؟ ومن الأدلة على هذين الواجبين على التشهد الأول وعلى الجلوس له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نسي هذا التشهد سجد للسهو. لماذا سجد للسهو؟ لأن التشهد الأول والجلوس له من واجبات الصلاة، ولو كان من السنن لم يسجد للسهو صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فسجوده للسهو يدل، أو سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، والعبادة التوقيفية ومن أعظم العبادات الصلاة. ومما يدل على وجوب هذا التشهد قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، والحديث صحيح، وحديث أبي موسى عند مسلم أيضا، وشرنا لشيء من ذلك في صفة الصلاة. أحسنت أخي الأسير. قال المؤلف رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير. من واجبات الصلاة كما يقول المؤلف أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية. واستدل المؤلف وغيره بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا رأي المؤلف. القول الثاني مذهب جمهور أهل العلم، قالوا إنها مستحبة وليست بواجبة، واستدلوا بعدد من الأدلة، منها أن عمر وغيره من الصحابة علموا الناس التشهدات التي علمهم إياها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن قيم الجوزية حافظ ابن القيم، أطال في بيان هذه المسألة. فليرجع إلى ذلك. وقد حكى الطحاوي والقاضي عياض وابن جرير الإجماع على ذلك، الإجماع على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير سنة بواجب، وهذا قبل مخالفة الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي رحمه الله يرى الوجوب. نعم. وابن القيم يقول بل هذا قول قديم من قبل الشافعي، هناك أفراد من السلف كانوا يرون وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير من الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله فهذه يعني الواجبات المذكورة وعددها كم؟ من منكم ما شاء الله متابع ويكتب وذكي وسريع؟ 7 ما شاء الله عليك يا لام، أظنك أخت، حسنت يا لام، بارك الله فيك وجزاك خيرا. سيجيب كتة تصيب، كتة أن تصيب، ما شاء الله عليك، وبنت الإسلام وأحمد أبو صالح أبو عمر وأسد والأسيف، حسنتم ما شاء الله، مركزون جدا، نفع الله بكم. هذا هذا هذا هذه همة طالب العلم حقيقة، يبع حتى الذي ينفعه به، يكتب شيئا ولا يكتب أشياء كثيرة ويشتغل في أمور أخرى والدرس ويفهمه شيئا لا يسمعه شيئا لا يفهمه ولا يحرص على أن يفهمه، هذا ربما يكون العلم بعيد المنال عنه، لابد من الهمة العالية والحبة. لذلك يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فأحسنتم أحسن الله عليكم على تبعتكم وحرصكم. نعيد واجبات الصلاة. أولا تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام كما قلنا هي من أركان الصلاة. الثاني قلنا التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة أو مرة مرة. الثالث قلنا التسميع والتحميد في الرفع من الركوع. الرابع قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة أيضا. الخامس التشهد الأول. السادس الجلوس للتشهد الأول. السابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير. وقلنا أن هذا الواجب القول الراجح أنه سنة وليس بواجب، وذكرنا بعض الأدلة على ذلك. صحيح أخي عبد الله، حسنت، دعاءك بارك الله فيك، وخاصة لإخوانك في ليبيا، نسأل الله أن يرفع ما بهم وأن ينتقم لهم ممن ظلمهم، إنه سميع مجيب. قال فهذه يعني واجبات الصلاة إن تركها عمدا بطلت صلاته، إن تركها عمدا مع القدرة على الإتيان بها، لابد من هذا القيد، لأن قد يترك واجب من واجبات الصلاة لأنه لا يستطيع ذلك. فنقيد قول المؤلف فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، نقول إن تركها عمدا مع القدرة على الإتيان بها، أما إذا لم يكن يستطيع الاتيان بها فليس عليه شيء وصلاته صحيحة، مثل الذي لا يستطيع أن يسجد لعملية في رأسه ونحو ذلك، لا شيء عليه، يومئ إيماء. وما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح حديث عمر بن حصين رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام له: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يا مرحبا بأخي الحبيب واللبيب والفاضل قلم الرسول صحي الله الجميع. آمين. هذا بالنسبة لمن تركها عمدا. طيب، وإن تركها سهوا؟ قال المؤلف: وإن تركها سهوا سجد لها. يعني إن ترك الواجبات السابقة أو ترك واحدا منها، ترك أكثر من واجب أو ترك واجب واحد سهوا، وجب عليه أن يجبر هذا النقص بسجدتي السهو. لو نسي واجبان هل يسجد أربع أم تكفي اثنتان؟ تكفي اثنتان كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فلينتبه إلى هذه المسألة، لأن أحيانا تسأل، أنا سبق سألت عنها أكثر من مرة. يقول المؤلف رحمه الله: وما عدا هذا، يعني ما عدا ما سوى الأركان والواجبات، ماذا يعتبر؟ قال: فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها. المؤلف ذكر الأركان والواجبة، ذكر أركان الصلاة وذكر واجبات الصلاة، وما عدا ذلك يعتبر سنة، ليس بركن ولا واجب. ولذلك قال: فسنن، ثم أردف ذلك بقوله: لا تبطل الصلاة بعمدها. يعني لو ترك شيئا من سنن الصلاة متعمد فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه لا يجب على المصلي فعل أو فعل سنن الصلاة. قال بعد ذلك: ولا يجب السجود لسهوها. يعني لو ترك سنة من سنن الصلاة سهوا نسيانا وليس عمدا، لأن قال لو تركها عمدا صلاته صحيحة، واضح من كلامه أنه لا يسجد للسهو، لكن لو تركها سهوا نسيانا فلا يسجد للسهو، لا يجب عليه أن يسجد للسهو من أجل ترك سنة من سنن الصلاة سهوا. لماذا؟ لأن ما ترك ليس بواجب. النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو لترك واجب أم لترك سنة؟ الذي جاء أنه لم يسجد للسهو إلا لترك واجب، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد للسهو بسبب تركه لسنة من سنن الصلاة. هناك بعض أهل العلم يرون أن الإنسان إذا نسي سنة من سنن الصلاة له أن يسجد، وهذا خلاف القول الراجح ظاهر الأدلة كما ذكرت لكم. ولا يتقاس السنة على الواجب، لأن الواجب لا بد من الإتيان به في الصلاة، أما السنة فليس بواجب الإتيان بها في الصلاة. يعني لو قال قائل منكم: بل نسجد، بل القول الراجح أن المسلم، أن المصلي إذا ترك سنة من سنن الصلاة سهوا يسجد للسهو، قلنا له: لماذا؟ قال: قياسا على ما إذا ترك واجب من واجبات الصلاة. فالرد عليه سهل ويسر، نقول له أن الواجب لا بد منه، وأن السنة إن شاء أتى بها وإن شاء لم يأتي بها. ثم إن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط في سجود السهو إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. وأذكر بعض سنن الصلاة على وجه سريع، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرات الانتقال. لو كبر تكبيرة الإحرام بدون أن يرفع يديه أو كبر تكبيرات الانتقال التي ورد في بعضها رفع اليدين بدون أن يرفع يديه فصلاته صحيحة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه والرفع من التشهد. كذلك من سنن الصلاة دعاء الاستفتاح، كثير من الناس واتصل بعدد منهم يحسبون أن دعاء الاستفتاح واجب من واجبات الصلاة، وهذا غير صحيح، بل دعاء الاستفتاح من الصلاة سنة من السنن كما ذكر جل أهل العلم. أيضا قبض اليدين حال القيام، إنسان يصلي هل لابد من أن يقبض يديه يضع اليمنى على اليسرى أو أنه لو أسدلهما فصلاته صحيحة؟ الجواب الثاني، حتى لو أسدلهما فصلاته صحيحة، فقبض اليدين حال القيام سنة. ومن سنن الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، من سنن الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة، بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثانية. على الصدر، أحسنت يا أبو العباس، وضع اليدين على الصدر. الاستعاذة والبسملة، ممتاز يا أسد، أحسنت، أحسن الله إليك. الاستعاذة والبسملة من سنن الصلاة أيضا، ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ومن سنن الصلاة ما زاد على التسبيحة في الركوع والسجود، يسبح أكثر من واحدة. جميل أخي المبارك والنشيط أبو العباس، التورك في الصلاة التي فيها تشهدان في التشهد الأخير منها أو في التشهد الأخير منهما، تورك الافتراش، أحسنت يا لام، ما شاء الله اليوم متميز لام، ما شاء الله أن يكتب أجرك ويجزيك خير. الافتراش سنة. الإشارة بالسبابة، جميل، جمل الله حالك وما عليك أخي سانجيمو. الدعاء بعد التشهد الأخير، يا سلام، بيض الله وجهك يا أبا عمر السني، اشتقنا لمشاركاتك اليوم، يبدو أنك متعب. الأسئلة بعد قليل أخي المبارك أحمد. المجافات في السجود أيضا من سنن الصلاة، على كل حال كثيرة هي سنن الصلاة، سواء كانت قولية أو فعلية. استواء الظهر أيضا من سنن الصلاة، والرأس أيضا يكون محاذا لاستواء الظهر حال الركوع. طيب أخي الفجر، إن شاء الله تعالى لا بأس، عودا حميدا. التسليم من الجهة اليسرى، هذه فائدة ما أتى بها إلا ذكي، ما شاء الله عليك أبو العباس. لماذا ما أتى بها إلا ذكي؟ لأن أكثر الناس يحسبون أن التسليم من الجهة اليسرى واجب، وهي سنة، ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة فقط عن اليمين، فهو إجماع منهم رضي الله عنهم وارضاهم. الالتفات أثناء التسليم، هذه أيضا ما يأتي بها إلا ذكي، أحسنت يا لام، جزاك الله خير. الإشارة بالإصبع ذكر هذا الأخ سانجيمو. نظر موضع السجود، أشرنا إلى هذا، هذه بعض سنن الصلاة. الآن أقف عند هنا لأني حقيقة كما ترون ما يزال هناك شيء من التعب، وأترك المجال للأسئلة.